صالحه يسلم بيه يسلم حد، لأنه لا بد أنك توفي، فإذا وفيت العمل أعطاك حقك. هناك بعض المهن يعني مثل الصباغ، مثل الصباغ الآن يصبغ في المنازل، يعني بعد ما ينتهي من عمله يحتاج إلى بعض الأيام حتى يعني تتأكد أن الصباغه يعني يكون هذا إذا كان شرط أو عادة. نعم. يلزم إذا كان مشترط عليك، والله أنا ما أدري عن شغلك، تشتغل اليوم وتروح وتخلين، أو مثلا يبلط لك مثلا محل. نعم. وهو اللي يحصل فيه غالبا، بلط لك محل ومتقول والله أنا مسلمك يوم أنك خلصت الحين، أبي أجربه وبيصب عليه الماء وشوف الماء ورايح ولا يقعد الماء ما يروح ولا بيشوف شغلك. نعم. هذا لك ذلك حتى تثبت العمل. ولا يجب تسليمها قبله وإن وجبت بالعقد لأنها عوض. إيه نعم. يقول قد يقول قائل أنتم تقولون إلى منهم تمت الأجرة اتفقوا على أنه يصلح السيارة ب5000، قلت والنجرة وجبت الآن بذمته، وجبت واستحقه، ثم تقولون ثانية أنه ما يلزم يدفعه. نقول نعم الأجرة وجبت اتفقوا على هذا، ولازم هذا 5000، ولازم هذا أنه يصلح اللي بالسيارة العيوب كذا وكذا، كل واحد منهم بموجب العقد كل واحد لزمه هذا، ولكن الدفع شيء ثاني، قلنا ما أدفع لك الأجرة حتى تكمل شغلك، وهذا صحيح، يعني النبي أمر بدفع الأجرة بعد تكميل العمل. فالوجوب شيء والدفع شيء ثاني، مثل الصداق، صداق المرأة عند العقد تسلم صداقة، إذا كان ما بينهم يعني تأجيل أو كذا تسلم الصداق، يعني وجب الصداق بالذمة، لكنه ما يلزم دفع الصداق لما يستلم زوجته إلا إذا كان عرف بين الناس جاري. فهذا فلا يستحق تسليمه إلا مع تسليم المعوض كالصداق، وتستقر كاملة باستيفاء المنفعة وبتسليم العين ومضي المدة مع عدم المانع. نعم مع عدم المانع، إذا سلموا العين استأجر منها البيت وبروا إياه ودخلوا أبوه وعطاه المفاتيح وانتهى خلاص، الأجرة الآن وجبت عليه، إن كان بينهم اشتراط تأجيل أو غير ذلك وإلا الأجرة الآن وجبت يلزم، فلو قدر أنه سلموا الأجرة وادفعها واخذ المفاتيح وتماهن ما سكن هالبيت واحد سنة وهو ما سكن فيه، قال والله أنا أعطاني جرتي أنا ما سكنت، نقول لا مالك حق، أنت استأجرت وخذت المفاتيح وجبت عليك سواء سكنت ما علينا منك، سكنت أو ما سكنت أنك أبطلت على صاحبه، فالأجرة يلزم يسلمها كاملة. هنا وتستقر كاملة باستيفاء المنفعة وبتسليم العين ومضي المدة مع عدم المانع أو فراغ عمل ما بيد مستأجر. نعم. ودفعه إليه. نعم هذا اللي تستقر، أما قبل فيه في الحقيقة ما استقرت، لأنه يمكن استأجرت أنت هالسيارة لمدة شهر مثلا ب3000 ريال، على أنك أما تكدها وكذا تعكسها وكذا مستأجرتها ب3000 ريال، إن كان بينكم اتفاق ودفعت القيمة أو بعضها أو بعض الأجرة أو بعض أو ما دفعت شيء، فالمهم أنه واجبتنا بذمة، ولكنها في الحقيقة عرضة للفسخ وعرضة للزوال حتى تنتهي مدة الشهر هذا، لأنه لو خربت السيارة بعد 10 أيام فلا تستحق من هذه الأجرة إلا 10 أيام اللي اشتغل به، والباقي ما تستحق. استأجرت هذه الدار لمدة 5 سنين، استغليتها سنة ولا سنتين، ثم حدث بعيب ما يمكن سكنها بسبب هذا العيب اللي به، فهو ما يستحق أجرة 5 سنين، ما يستحق إلا أن تستوفيه، فهو ما يستقر إلا بمضي المدة. استأجرت هذا البيت سنة ما تستقر الأجرة إلا بمضي السنة كاملة، إذا مضت السنة كاملة له حق المطالبة بها كاملة ولا للمستأجر أي حق، لكن قبل ذلك يحتمل الفسخ إلى منه فسخ رجع عليك واخذ الأجرة، إنسان أنه دافع وإنسان هو ما دفع ما سلم عليه. وإن كانت لعمل فببذل تسليم العين ومضي مدة يمكن الاستيفاء فيها. ومن تسلم عينا بإجارة فاسدة وفرغت المدة لزمه أجرة المثل لمدة بقائها في يده. إيه نعم، إذا استأجر الإجارة لها شروط سبق لنا بيانها، من شروطها أن تكون العين معلومة، ومن شروطها أن تكون يمكن الانتفاع به، ومن شرطه أن تكون خالية من الموانع. فإن اختل شرط من هذه الشروط ما صحت ليس يستأجر بيت وهو خربان ما ينتفع به، ما يصح هذا. يستأجر سيارة يبي يروح عليها مثلا للمدينة، ولا يبي يروح عليها للطائف، ولا يبي وتبين له أنه خربانة، ما صحت الأجرة. لكن لو قدر أنه استأجر وكذلك البيت، ما يصح يستأجر بيت وهو ما شابه، لأنه البيت يختلف. استأجر شقة، يستأجر بيت وهو ما رأاه، ما يصح. لكن لو قدر أن إنسان فعل هذا، قال والله أنا عندي شقة بالمدينة، وأنت تروح للمدينة وتبي تسكن، أنا عندي شقة بالمحل الفلاني، اتفقوا هم إياه وأجروا إياها ب10,000. هو ما شافه، ما يصح يستأجر حتى يدخل ويشوفه، لأنها تختلف، تكون الغرف كبيرة، تكون الغرف صغيرة، تكون مظلمة، تكون سفرة، تكون، فهي تختلف، ما تصح إلا بالرؤية. لكن لو قدر أنهم فعلوا ذلك ما يدرون واستأجر، فهو إذا استأجر العقد نقول ما صح، والإجرة هذه ما هي لازمة كلها، لكن إن اتفقتم ما جيتوا جرى بينكم شيء فأنتم فواكم، وإن حصل بينهم خلاف قلنا لا، الإجرة هذه ما صحت والعقد غير صحيح، ما توفرت فيه الشروط، نرجع إلى أهل الخبرة نقول وش تستحق هذه الشيء. استأجر ب10,000، والله دي ما تسوى إلا 7,000. قلنا مالك إلا 7,000؟ قال أنا اشترط عليه وهذا العقد بيننا ب10,000. قلنا يرين عقدكم فاسد، لأنه استأجر شيء ما رأاه، ومن شرط الإجرة أنه يراه، فالعقد فاسد. نرجع إلى أجرة المثل، نشوف الناس اللي يعرفون الدلالين، يقول والله هذه أجرة 7,000، نقول مالك إلا 7,000. ومن تسلم عينا بإجارة فاسدة وفرغت، من تسلم عينا بإجارة فاسدة، الإجارة الفاسدة مثل لو استأجر بيت وهو ما شافه، هذه فاسدة، لأنه من شرط إجرة البيت يراه، لأنه يختلف باختلاف الوصف، يكون شارع ضيق ما يلقى الواحد يوقف سيارته، هذا عيب. تكون ظلمة يكون يولع النور بالليل والنهار، هذا عيب. تكون الغرف صغيرة ما يقدر مثلا يبي يحط كنب وتجمل به وكذا، ولحط كنب ما شلته عشان الغرفة، هذا يختلف، لا بد أن يراه. فإذا رآه وشافه وعرف أمتاره وكذا، هكا الحين دخل على بصيرة، ولا ما تصح لك. هذا لو استأجره وهو ما شافه يعتبر بحق فاسد. ومن تسلم عينا بإجارة فاسدة وفرغت المدة لزمه أجرة المثل. أجرة المثل ما هو بالأجرة المعقود عليها، لأنهم ربما اتفقينهم على أن أجرتها الشركة ب10,000 وصارت فاسدة لأنه ما رأى. نقول له للخبرة وش تسوى؟ قال والله هذه ما تسوى إلا 6,000 ولا 7,000. قلنا مالك الله، لأن العقد ما صح حتى تلزمه به. لزمه أجرته المثل لمدة بقائها في يده سكن أو لم يسكن، لأن المنفعة تلفت تحت يده بعوض لم يسلم للمؤجر فرجع إلى قيمتها. رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب الخياط. حدثنا البخاري رحمه الله يذكر هنا البيع وأحكام البيع والمهن اللي نساء الناس يستعملون المهن، المهن الجائزة والمهن اللي مهي بجائزة، والأشياء المحرمة والمعاملات المحرمة. فهو ذكر هنا قال باب الخياطة، فالخياطة مهنة من المهن الشريفة، فلا بأس أن يكون خياط، لأنه يروى أن إدريس عليه السلام كان خياطا، وكما كان داود عليه السلام حداد، وكما كان نوح عليه السلام نجار. فهذه الأنبياء كانوا يمتهنون ويعملون المهن، والنبي عليه الصلاة والسلام كان يرعى الغنم، فهذا لا بأس به. وموسى عليه السلام كان يرعى الغنم ورعى مدة 10 سنين صداق زوجته. فهؤلاء الأنبياء عليهم الصلاة والسلام كانوا يعملون معيشتهم ولا تركوا العمل. فالصحابة رضي الله عنهم كذلك كانوا يعملون، اللي يعمل بالفلاحة واللي يعمل بالبيع والشراء واللي يعمل بالصناعة، كل هذا مبيح الله سبحانه وتعالى إذا كان من كسب طيب وصدق ولا كذب على الناس ولا أخلف المواعيد، هذا من الأعمال الطيبة. نعم. حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة أنه سمع أنس بن مالك رضي الله عنه يقول إن خياطا دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم لطعام صنعه، قال أنس بن مالك فذهبت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ذلك الطعام، فقرب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم خبزا ومرقا فيه دباء وقديد، فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتتبع الدباء من حوالي القصعة، قال فلم أزل أحب الدباء من يومئذ. نعم، هذا يدل على أن كون الإنسان خياط ما فيه بأس. هذا خياط بالمدينة دعا النبي الطعام، ولو كان العمل مشبوه كان النبي ما قبل طعام، لكن النبي قبل دعوته وقدم له خبز وقدم له مرق وفيه الدبة اللي هي القرع وفيه القديد الذي هو اللحم المجفف، لأنك الحين ما هناك ثلاجات يحفظون بها اللحم، إنما يقددونه ويبسونه كثرون عليها الملح وييبس، وعند الحاجة يأخذ مقدار ما يستعمل، هذا هو منزلة الثلاجات. فهو قدم له طعام مرق وفيها القديد وفيها الدبة، وكان جعل النبي يأكل من الخبز ويتتبع الدبة، كان يحبه عليه الصلاة والسلام. فأنس يقول لما شفت النبي يتتبع الدبة ويأكله صرت أنا أحبه اقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام وتتبعها. فالشاهد من الحديث إن النبي قبل دعوة هذا الخياط وذهب لبيته وأكل عنده، ولو كانت صناعته أو مهنته مكروهة شرعا ما ذهب إليه النبي، لأنه طعامه مشبوه كما راح لمه النبي عليه الصلاة والسلام. هذا دليل على أنه لا بأس. نعم. شيخنا، هل اعتبر يعني فعل يعني حب الدباء وكذا يعني شيء أمر مستحب وسنة يعني التزام بالنبي في هذا الأمر؟ لا، هذا من الأشياء الطبيعية، ما يعني ما هو من دليل. ولكن الصحابة رضي الله عنهم وكذلك المؤمنين، الشيء اللي يحبه النبي عليه الصلاة والسلام كل نفس مسلمة تهوى اللي يهواه النبي، ولا ما هو بلازم أن الشيء اللي يحبه لازم تحبه، لا، هذا أشياء طبيعي ولا يدخل هذا في الاتباع. لا، يأكل الإنسان ما يناسبه ويأكل، لأنه أحيانا بعض الناس يضره الشيء هذا، ولو النبي عليه الصلاة والسلام كذا قاله. النبي مرة كان يأكل هو يا علي رضي الله عنه، كان علي عينه مجعته، وقال النبي لا تأكل هذا التمر يضر، فهو قد يضر في حال من الأحوال وقد يكون. فالنبي عليه الصلاة والسلام إلى من أحب شيء النفوس تميل إليه، وإلا ما هم هذا من السنن التي ينبغي فعله، نشوف وش يأكل النبي ناكل وش يلبس نلبس، لا، يلبس المعتاد عند الناس واللي وتأكل المعتاد في بلدك. وهكذا كان النبي عليه الصلاة والسلام في وقت طعامه التمر والشعير والأقط والزبيب هذا، ولذلك لما أنه قال في صدقة الفطر صاع من تمر صاع من زبيب صاع من شعير صاع من أقط، إن هذا اللي عندهم. الآن تغيرت الأوضاع وصار الناس الشعير ما يأكلون، الإنسان في كل وقت وكل تختلف الأوضاع. ولذلك يقال في المثل كل ما اشتهيت والبسا ما يشتهيه الناس الشيء اللباس واللي يظهر للناس لا تظهر مظهرا يزدريك الناس فيه، ولا تظهر بمظهر يشيلون الناس اصبعهم لك تلبس شيء ما اعتدوا الناس لبسه وتخرج عليهم بشيء ما اعتدوه، يصير الناس يشيلون لك لما انك مريت كل واحد يغز اصبعه عليك، شوف شوف فلان وشوف سوي شوف ايش لابس. ما ينبغي للإنسان انه يجعل للناس فيه مغمز، لا من ناحية الضعف في اللباس ولا من ناحية الارتفاع في اللباس. خليك مع الناس، لا تلتفت انظار الناس بلباسك، خليك مثل لباسك. اما الاكل اللي يناسبك يناسب جسمك او اللي تميل اليه نفسك، كل ما اشتهيته والبس ما يشتهيه الناس، ولا تخرج بين الناس بشيء يتكلمون بعرضك او نعم. باب النساج. حدثنا يحيى بن بكير حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن عن أبي حازم قال سمعت سهل بن سعد رضي الله عنه قال جاءت امرأة ببردة قال تدرون ما البردة؟ فقيل له نعم هي الشملة منسوجة في حاشيتها. قالت يا رسول الله إني نسجت هذه بيدي أكسوكا. فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم محتاج إليها فخرج إلينا وإنها إزاره. فقال رجل من القوم يا رسول الله اكسنيها. فقال نعم. فجلس النبي صلى الله عليه وسلم في المجلس ثم رجع فطواها ثم أرسل بها إليه فقال له القوم ما أحسنت سألتها إياه لقد عرفت أنه لا يرد سائلا. فقال الرجل والله ما سألته إلا لتكون كفني يوم أموت. قال سال فكانت كفنه كانت كفنه. النبي عليه الصلاة والسلام لما جاءته هذه المرأة وهي تنسج تعمل النسيج ونسجت للنبي عليه الصلاة والسلام هذه البردة وأهدتها إليه قالت يا رسول الله أنا نسجتها بيدي واحب انك تلبسه. النبي عليه الصلاة والسلام معروف حسن خلقه، معروف انه فالنبي قبله عليه الصلاة والسلام وتطيب لخاطره لبسه في الحال. ولما لبسه وخرج لأصحابه وجلس بالمسجد معهم يتحددون وشاف احد الصحابة قال يا رسول الله اكسني هذه البردة. فقال النبي عليه الصلاة والسلام معروف النبي معروف كرمه ومعروف انه ما يرد سائل، أي إنسان يسأله يعطيه، فهو أشبه شيء بقول الشاعر وإن كانت الأبيات مقبولة بغير الرسول لكن ما تصلح إلا للرسول في قوله هو البحر من أي النواحي أتي فلجته المعروف والبحر ساحل، ولو لم يكن في كفه غير روحه لجاد بها فليتق الله ساحل، لو تسأل روح أعطاك إياه. فالنبي ما يسأل عن شيء إلا ويعطي عليه الصلاة والسلام اللي هو يملكه يعطيه إياه. ولذلك جاءه رجل والنبي عليه الصلاة والسلام بعد أخذ الغنائم كان عنده غنم كثيرة ماليت الوادي بين جبلين ماليته ترعى وجاوز قال بها الغنم يا رسول الله قال أخذها ترى لك وأخذه وذهب بها. فالنبي ما كان يسأل إلا ويعطي. فكما الصحابة رضي الله عنهم وصفوه بأنه خصوصا في رمضان كان ريح المرسلة كل ما جاءوا أخرجوا عليه الصلاة والسلام. فالنبي عليه الصلاة والسلام معروف بالكرم. وهذا الرجل الصحابي اللي قال يا رسول الله اكسنيها وهو يشوف أن النبي محتاج له وأن النبي لابسه حطه إزار له، لكن رضي الله عنهم الصحابة عندهم من دقة النظر عندهم من بعد النظر ما لا يوجد عند غيره. فهذا الصحابي الذي يسأله وشوف النبي محتاج إليه ولكنه يقول هذه النبي لو لابسه مده هي رايحة، لكن لما رأى أن النبي لابسه وأنه لابسه أيضا إزار له عليه الصلاة والسلام أراد أن يأخذه ويحتفظ به حتى أنه تصير كفن له إذا مات لأجل البركة اللي مست جلد الرسول عليه الصلاة والسلام تمس جلده مات بركة من الرسول عليه الصلاة والسلام. فأعطاه إياه النبي واحتفظ به حتى ما مات وكفن به. فهو ما قصد بذلك انه يضايق الرسول ولا قصد النافع المترتب على هذا في الآخرة إن شاء الله، وأن تكون لعلها تكون سببا إلى دفع العذاب عنه وعذاب القبر، وأن الله سبحانه وتعالى يرحمه بهذا. فهذا هو الذي جعله يعمل هذا العمل. والشاهد من إيراد الحديث، الشاهد من البخاري رحمه الله ساق الحديث بيان أن النبي قبل من هذه المرأة النساجة التي تنسج، دل على أن مهنة النساج كون الإنسان يكون نساج ينسج القطن أو ينسج الصوف وكذا ما فيه بأس. لو كان فيه بس كان النبي قال لا هذه صنعة الخبير ما أقبل منه ما ورده، لكن النبي قبله. دليل على أنه يكون الإنسان خياط أو كونه مثلا نساج أو كونه قصاب أو هذه مهنة مثل ما مر في الدرس الماضي القصابين. نعم. باب النجار. حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا عبد العزيز عن أبي حازم قال أتى رجال إلى سهل بن سعد يسألونه عن المنبر فقال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى فلانة امرأة قد سماها سهل أمري غلامك النجار يعمل لي أعواد نجس عليهن إذا كلمت الناس، فأمرته يعملها من طرفاء الغابة ثم جاء بها فأرسلت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بها فأمر بها فوضعت فجلس عليه. حدثنا نعم هذا أن النجارين موجودين على عهد النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا الحديث أن النبي طلب من هذه المرأة أن تأمر غلامها النجار يسوي له عليه الصلاة والسلام منبر من أجل أنه يخطب عليه، لأنه عليه الصلاة والسلام كان في أول الأمر عندما بنى مسجده عليه الصلاة والسلام وبناه من جذوع النخل يوقف النخلة ثم يجيب من منزلة العمود والنخلة الثانية ثم يجيب نخلة ثالثة ويحطها بينهن من نوع السقف ثم يحط عليهن العسبان، وهذا مسجده عليه الصلاة والسلام. ما في طين إلا الجدران بس، ولا ذا عبارة عن سعف وخوص النخل والجريد والنخل، النخلة تكون عمود والنخلة الثانية تكون ساسف ويحط عليه، وهذا هو. فلما خلصوا من بناء المسجد إذا فيه جذع نخلة في مقدمة المسجد، فصار النبي إذا جاء يخطب يوم الجمعة أو في المناسبات الأخرى يصعد فوق هالجذع هالنخلة ويخطب الناس، يرتفع حتى يسمعهم يرتفع عليه، وهذا على كل حال فيه تعب على الثابي. فالنبي عليه الصلاة والسلام أحب أنه يعمل هذا، جعل يخطب عليها النبي مرار. فالحديث قال ان النبي طلب من المرأة ان تأمر غلامها يعمل له منبر، وجاء في بعض الاحاديث الاخرى انها هي جت للرسول قالت يا رسول الله احب اني اعمل لك منبر، انا عندي غلام نجار ويحسن النجارة واحب انه يعمل لك منبر حتى انك تخطب الناس عليه وتجلس عليه بين الخطبتين وترتاح فيه، لان الجذع هذا فيه كلفة لا على الرجل ولا. فالنبي قبل من هذا فعملت هذا. ولما جاء النبي عليه الصلاة والسلام صلح المنبر وجيب وضع له صار يوم الجمعة، وجاء النبي على عادته عليه الصلاة والسلام ومر من عند الجذع اللي كان يقف عليه وذهب جعل الجذع يحن يسمعون، وهل المسجد كله مثل حنين الناقة له حس، حتى المسجد كلهم سمعوه. لما إن النبي تعداه ورجع على المنبر الجديد، رجع النبي عليه وحط يده عليه قال بيدي كذا حتى سكت. هذه معجزة من معجزات الرسول عليه الصلاة والسلام، كون جذع خشبة نخلة مقصوص له مده ويابس، وكان النبي يخطب عليه، ولما أنه شاف أن النبي تجاوزه ولا خطب عليه راح للمنبر جعل يحن مثل ما تحن، يبي الشيء اللي هو معتاد من الرسول أنه يركع عليه ويقف عليه. فالنبي وضع يديه عليه وسكنه وسكت. فهذه معجزة من معجزات وعلامة من علامات نبوته عليه الصلاة والسلام، فخطب النبي على المنبر. فالشاهد من الحديث أن مهنة النجارة كانت موجودة على عهد النبي عليه الصلاة والسلام، ويعرف النبي هناك نجارين، وإن هذه من المهن الشريفة يكون الإنسان نجار يكون الإنسان خياط يكون نساج، أي مهنة من المهن يطلب بها الرزق الحلال فلا بأس بذلك. حدثنا خلاد بن يحيى حدثنا عبد الواحد بن أيمن عن أبيه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن امرأة من الأنصار قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، ألا أجعل لك شيئا تقعد عليه؟ فإن لي غلاما نجارا. قال: إن شئت. فعملت له المنبر. فلما كان يوم الجمعة قعد النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر الذي صنع، فصاحت النخلة التي كان يخطب عندها حتى كادت أن تنشق، فنزل النبي صلى الله عليه وسلم. صاحت المسجد مليان يوم الجمعة، وجميع الناس سمعوا هذا الصوت حتى وضع النبي يده عليه وسلم. معجزة وآية من آيات الله. نعم. فنزل النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه آية من آيات كثيرة. الصحابة رضي الله عنهم شاهدوا شيء كثير. الحصى كان يأخذ النبي بيده ويسبح، يسمعون تسبيحه تسبيح واضح، وحصى حجارة بيد الرسول وهو يسبح بيده عليه الصلاة والسلام. كان في مكة يمر، ولا مر في حجر يعرفه النبي، إلى مر قال: السلام عليك يا رسول الله، وهو حجر. فهذه علامات من علامات نبوته عليه الصلاة والسلام، وآيات تدل على نبوته. ولذلك الصحابة رضي الله عنهم إيمانهم مو مثل من غيرهم، امتلأت قلوبهم من الإيمان واليقين من نبوة النبي عليه الصلاة والسلام، وتقبل أوامره والحرص على ما كان يفعل عليه الصلاة والسلام، وبذل أنفسهم في الجهاد في سبيل الله، وتمنيهم للشهادة، لأنهم كانوا مشاهدون الجنة مشاهدة ما أخبرهم النبي، وكأنهم مشاهدون النار عذابا مشاهدة يفرون منها. ولذلك يذهب للجهاد ويتقدم ويحرص على الشهادة، ينتظر إن أحد يقتله حتى يذهب إلى الجنة. عندهم اليقين والإيمان اللي ما هم عند غيرهم رضي الله عنهم وأرضاهم. نعم. بسبب ما يشاهدونه من النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام في معرض حديثه لأصحابه قال لهم مرة: وددت أني رأيت إخواني. قالوا: يا رسول الله، أولسنا إخوانك؟ قال: أنتم أصحابي، إخواني قومني يأتون بعدكم ما رأون ولا سمعوا كلامي ويؤمنون بي مثل ما تؤمنون. هذا اللي يحبهم النبي وهو ما رآهم عليه الصلاة والسلام، لكن خبر الله له أنه سيأتي قوم ويعملون بالشريعة ويحبون النبي محبة شديدة. هذا اللي تمنى النبي أنه يراهم، ويجاهدون في سبيل الله ويبذلون أنفسهم ويبذلون أموالهم من أجل نصرة الدين ومن أجل محبة النبي عليه الصلاة والسلام ومن أجل طلب ما عند الله سبحانه وتعالى من الخير. يعني صاحت النخلة هذه يعني أصابتها كثيرة، ولا كيف؟ لماذا صحت يعني؟ النخلة التي صحت يعني على أساس الرسول ما كان يجلس عليها ولا لماذا؟ هو كان النبي يخطب يرجع عليه ويخطب، فلما تركه حطوا له منبر، عملوا له منبر جديد وتركه، صار ما يصعد عليها، وراح صعد على المنبر، جعلت تصيح تبكي تبي أن الرسول يجي كالعادة يصعد عليها ويخطب عليها. فصاحت النخلة التي كان يخطب عندها حتى كادت أن تنشق، فنزل النبي صلى الله عليه وسلم حتى أخذها فضمها إليه، فجعلت تئن أنين الصبي الذي يسكت حتى استقرت. لا إله إلا الله. قال: بكت. بل أول رفعت صوته وتصيح، فلما جاء الرسول وجعل يضع يده عليها يخف صوته، يخف صوته مثل الصبي لأن تدله وتدله ويخفض صوته حتى ينام، خفض صوته شيئا فشيئا حتى سكتت. هذه آية من آيات الله الدالة على نبوة محمد صلى الله عليه وسلم. فجعلت تئن أنين الصبي الذي يسكت حتى استقرت. قال: يسكت حتى استقرت. قال: بكت على ما كانت تسمع من الذكر. باب شراء الإمام الحوائج بنفسه. وقال ابن عمر رضي الله عنهما: اشترى النبي صلى الله عليه وسلم جملا من عمر، واشترى ابن عمر بنفسه. وقال عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنهما: جاء مشرك بغنم فاشترى النبي صلى الله عليه وسلم منه شاة، واشترى من جابر بعيرا. حدثنا يوسف. نعم، هكذا عليه الصلاة والسلام كان متواضع، كان يشري حاجاته في بعض الأوقات بنفسه، وأحيانا يأمر أحد أصحابه يشتري له حاجته. فكان النبي عليه الصلاة والسلام شرى مرة بعير من جابر بن عبد الله رضي الله عنه، وشرى من إنسان مشرك جالب غنم من المدينة، وشرى منه شاة عليه الصلاة والسلام، وشرى من عمر بعيد. فكان النبي عليه الصلاة والسلام يذهب أحيانا إلى السوق ويشتري حاجته، ما كان مترفع ولا كان متكبر عليه الصلاة والسلام، يمشي مع الناس ويأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويخالطهم ويعلمهم، وربما مزح مع بعضهم عليه الصلاة والسلام مزح في حدود المعقول، ما يتجاوز المعقول عليه الصلاة والسلام، مثل ما فعل مرة لما دخل السوق ووجد أحد الصحابة رضي الله عنه، نسيت اسمه الآن، ونيمان. فالنبي عليه الصلاة والسلام أتاه من خلفه وما يدري، غنيمان، ومسكه النبي عليه الصلاة والسلام من خلفه وقال: من يشتري العبد هذا؟ لما أحس أن اللي مسكه جعل، فلما أحس أنه النبي أسكت وجعل يبقي ظهره على صدر النبي عليه الصلاة والسلام، أحس أنه النبي فرح بهذا وجعل يلقي يقرب ظهره للنبي عليه الصلاة والسلام. فالنبي قال: من يشتري العبد؟ عاد يوم عرف أنه الرسول قال: يا رسول الله تجدني كاسد، ما حد يبين. قال: لكنك عند الله